الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة لغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل على عباده أن أمدهم بالطعام والشراب، وهذان العنصران يعني الطعام والشراب هما قوام البدن، وهذا الطعام وهذا الشراب فيه من النعم ما لا يحصيها إلا الله عز وجل، بل ذكر بعض أهل العلم كالسفاريني في شرح غذاء الألباب عن بعضهم أن رغيف الخبز لا يوضع بين يديك إلا بعد أن تتكون فيه 300 نعمة، منذ أن ينزل الله عز وجل المطر ويسقي هذا الزرع، ثم يخرج هذا القمح، ثم يطحن، ثم يعجن، ثم حتى يصل إليك. هذه كلها نعم تكون قبل تناول هذا الرغيف، بخلاف النعم التي تكون بعد تناوله. فإذا أكل الإنسان هذا الطعام وهذا الشراب فإنه يجد سهولة في إدخاله في جوفه، ثم بعد ذلك لا يشعر بأي ألم أو مضايقة في هضمه، مع أنه قد يأكل أشياء غليظة كاللحم أو شيئا من العظام أو نحو ذلك، يأكل أشياء غليظة لكنه لا يشعر بماذا؟ لا يشعر بغلظتها في داخله، لأن الله عز وجل أنعم عليه بهذه الأدوات التي خلقها الله عز وجل في جسد الإنسان، فتمتص هذه الأغذية وتحولها إلى دم، ثم إلى القلب، ثم تبقى الحياة في جسد الإنسان. ثم بعد ذلك هذا الطعام أيضاً الذي يصلح يحول إلى دم، يحول إلى البنكرياس، يحول إلى كذا وإلى كذا مما خلقه الله عز وجل بحكمته، والزائد منه يخرجه الجسم ويتخلص منه، لأنه سام ومضر ولا يفيد الجسم. هذا أيضا من نعم الله عز وجل، إذ لو أن هذه أشياء الضارة احتبست في الجسد قد تؤدي إلى الهلاك، عافانا الله وإياكم. وانظر يا رعاك الله أن الشريعة الإسلامية دائما وأبدا تبين كل شيء يتعلق بالإنسان، حتى في هذه الأمور التي يستحيى غالبا من ذكرها وهي قضاء الحاجة، لكن الشريعة الإسلامية جاءت كاملة شاملة مرنة صالحة لكل زمان ومكان، تكلمت عن هذه الأشياء وبينت الآداب والأحكام ونحو ذلك، لأنها شريعة خاتمة كاملة لجنس البشر. كاملة لماذا؟ لجنس البشر. عقد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أو في هذا الكتاب، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء. باب الاستنجاء. والاستنجاء في اللغة هو القطع، هو القطع. تقول نجوت الشجرة أي قطعتها، نجوت الشجرة أي قطعتها، وهو قطع الخارج من السبيلين. أي قطع تقطع الخارج من السبيلين من القبل أو من الدبر، هذا يسمى استنجاء، سواء كان بماء أو بحجارة ونحوها كما سيأتي. فالقطع قطع الخارج من السبيلين بالماء استنجاء، قطع الخارج من السبيلين بالحجارة، بالمناديل، بالورق، بأي شيء ليس محترم مثلا، كله يسمى استنجاء لأنه قطع. ولهذا جاء في حديث سلمان الفارسي وأمرنا عليه الصلاة لا نستنجي بأقل من 3 أحجار. سمى الاستنجاء بالإيش؟ بالأحجار. سمى الاستنجاء بالأحجار استنجاء، لكن الغالب أن الاستنجاء يطلق على قطع الخارج من السبيلين بالماء، وإذا قطع بالأحجار يسمى استجمار. ويختلف أيضا كثير من أهل العلم، أو يتنوع أهل العلم في ترجمة هذه الأبواب. بعضهم يقول باب الاستنجاء، بعضهم يقول باب الاستجمار، وبعضهم يقول باب الاستطابة. باب الاستطابة لأن الإنسان يطيب المكان من النجاسة التي كانت به، يطيبه ونحو ذلك. قال باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. هذه الألفاظ تؤتى للأمور التي يستقبح ذكرها بألفاظ يستحسن ذكرها. هناك ألفاظ الصريح منها يستقبح ذكره، يستقبح ذكره، كالجماع، كقضاء الحاجة ونحو ذلك، هذا يستحي الإنسان من ذكره. العرب دائما تكني عن هذه الأشياء، تقول قضاء الحاجة، يقضي حاجته، يأتي أهله، وهكذا، لأنهم يخجلون ويستحون من إطلاق ماذا؟ اللفظ الصريح المباشر. وبما أن المعنى موجود بلفظ أفضل وأجمل يطلق، ولهذا قالوا آداب قضاء الحاجة. ما هي الحاجة؟ معروفة. آداب قضاء الحاجة، ما هي قضاء؟ يقضي حاجته مثلا في السوبر ماركت، يشتري أغراض لا، إنما المقصود به معروف. آداب قضاء الحاجة المعقود في باب الطهارة، في باب الاستنجاء، يعرف الذي يفهم اللغة العربية يفهم أن المراد به قضاء الحاجة الخارج من السبيلين. قال آداب، هناك آداب قولية وهناك آداب فعلية، ومنها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا، منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون إيش؟ مستحبا. قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. يستحب عند بعض الفقهاء ولا سيما الحنابلة كما ذكره الحجاوي وغيره في بعض تعليقاته وتحشيته على بعض المتون الفقهية الحنبلية، أن الاستحباب عند كثير من الفقهاء المتأخرين الحنابلة يقصدون به الأمر المرغب فيه وليس عليه دليل. أما إذا قال لك يسن فهذا أمر ثابت إما بالكتاب وإما بالسنة، لكن جاءت السنة ترغب فيه لا على وجه الإلزام، على وجه الاستحياء الذي ذكرناه في ماذا؟ في الأحكام التكليفية الخمسة. لكن يستحب هنا ما معناها؟ يعني ينبغي له، لا أن هذا الأمر إذا دخل أن يقدم رجله اليسرى أن عليه دليلا، وإنما ذكروا له تعليلا، تعليلا. فهنا تنتبه لهذه الألفاظ بارك الله فيك. يستحب عندما تقرأ في كتب ولا سيما الحنابلة المتأخرين عندما تقرأ يستحب انتبه، هل هذا عليه دليل؟ إن لم يكن عليه دليل كما قال الحجاوي رحمه الله تعالى أن الفقهاء يريدون بالاستحباب هنا الترغيب، الترغيب لقاعدة عامة لآداب مستقاة من هنا وهناك من نصوص الكتاب والسنة، للتعليل ونحو ذلك، لأنه دليل منصوص عليه أن يقدم مثلا رجله اليسرى. قال يستحب إذا دخل الخلاء. الخلاء هو المكان الخالي، المكان الخالي، لأن غالبا أو دائما أن الإنسان يقضي حاجته في مكان خال ليس فيه إلا هو، ولهذا سمي الخلاء، لأن الإنسان يذهب لمكان خال لا يراه أحد، لا يراه أحد. قال يستحب أو يستحب أن إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وهذا كما ذكرنا لكم ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة، وإنما مأخوذ من التعليل، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما شأنه، كل ما يكون من شأنه التكريم فله إيش؟ اليمين. كل ما شأنه التكريم يكون له اليمين، دخول المسجد وإن ورد فيه نص، ننظر إلى النصوص والقواعد العامة، هذا مكان مكرم تدخل برجلك اليمنى. هنا الخلاء مكان مستقدر تدخل برجلك اليسرى، لأن كل ما شأنه التكريم يستعمل معه اليمين، وكل ما شأنه التحقير مثلا فحقه ماذا؟ اليسار. وما لا يتضح فيه التكريم والتحقير هذا يحتاجها الآن غدا في باب السواك أو كذا. لا، حسب النية. كيف النية؟ لا، هو الآن شيء مثلا أنا أريد أن، هل من الأفضل أن أجعل الميكروفون يميني أم يساري؟ إيش الأنسب؟ الأنسب لي أنا؟ لا، أنا أتكلم عن الآن القاعدة عندنا أنه إذا كان شيء مكرم اليمين، شيء مستحقر اليسار. المسجد مكرم أدخل باليمين، الخلاء يقول العلماء أن الأصل اليمين، فالذي لا يعرف مثلا أنه هذا أمر عادي بارك الله فيك، يعني الميكروفون يمين ولا يسار، لكن إذا جعلته في اليمين أفضل مثلا، لأنه يعني ليس من شأنه لا تكريم ولا ليس من شأنه، لم يتضح فيه التكريم ولا التحقير. فما مرده؟ مرده إلى الأصل وهو اليمين. قال يقول بسم الله، إذا يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، وهذا أيضا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، ولكن فيه دليل آخر وهو الإجماع، أن أهل العلم أجمعوا على أنه يستحب إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله، كما قال النووي رحمه الله تعالى أن هذا الأدب وهو البسملة متفق على إيش؟ على استحبابه، متفق على ماذا؟ على استحبابه. وكذلك رجله اليسرى، تقديمها أيضا هذا مجموع عليه متفق عليه، لأن المصنف نحن نسير على إيش؟ على طريقة المصنف. المصنف يقول سأذكر لك الدليل والتعليل، أو الدليل الذي أخذت منه هذا الحكم. فإذا لم يذكره المصنف نحن نبحث عنه، لم نجده نقول لك غير موجود، لكن هناك إجماع، هناك أمر استند عليه أو نحو ذلك. إذن عندما قال يستحب إذا دخل الخلاء فكلامه صحيح أنه استحباب، لم يقل يسن لأنه من متأخري فقهاء الحنابلة، فعنده الاستحباب بمعنى مرغب به، مرغب به، ينبغي الالتزام به، أو ينبغي الالتزام بهذه الآداب، أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم، يذكر هذا الدعاء الذي ورد في صحيح مسلم من حديث أنس ابن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم أي يا الله، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بك يا الله من الخبث، الخبث بالتسكين الشر، أي تستعيذ بالله عز وجل من كل شر في هذا المكان. ورواية الضم الخبث جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. لماذا يستعاذ خاصة بالله عز وجل من هؤلاء الأخباث؟ لأنهم يحضرون هذه الأماكن، كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتبرة، الحشوش أي البساتين، الحشوش أي البساتين، لأنهم في السابق كانوا يقضون حاجاتهم في أطراف البساتين أو عند حائط البستان، فيقال لها الحشوش. لم تكن هناك دورات المياه المعروفة الآن المخصصة والمعدة في كل مكان، في البيوت، في الفنادق، في المساجد، في المطارات، لم تكن معدة كالإعداد فيما مضى، إنما كانوا يقضون حاجتهم من أصحاب القرى أو نحو ذلك في البساتين. وأما أهل البادية فأمرهم واسع في البادية، فهو يستعيذ بالله عز وجل من شر هؤلاء ومن خبثهم، لأن هذا المكان محظور بهؤلاء الشياطين. وإذا خرج منه أي من الخلاء بعد أن يقضي حاجته ويخرج، يقدم اليمنى، لأنه خرج إلى مكان أكرم من المكان الذي كان فيه، خرج من مكان أكرم من المكان الذي كان فيه، سواء خرج أجلكم الله من دورة المياه إلى بيته أو إلى غرفته أو إلى المسجد أو نحو ذلك، فقد خرج من مكان أفضل من المكان الذي كان فيه، فيقدم اليمنى على القاعدة، على القاعدة، لأن كل ما شأنه التكريم تقدم له اليمنى. قدم اليمنى وقال غفرانك. الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخرج من الغائط يقول غفرانك، أي يا الله أطلب المغفرة منك. ثم اختلف أهل العلم لماذا، يعني ما الحكمة أو ما العلة في تخصيص الغفران وطلب المغفرة عن ماذا، عند قضاء الحاجة أو بعد قضاء الحاجة؟ قال بعضهم لأنه لم يذكر الله عز وجل أثناء، يعني أثناء قضاء الحاجة. لكن هل المسلم مطالب أن يذكر الله عز وجل ولا ينقطع؟ لا، إذا غير صحيح. ثانيا، ولو سلمنا أنه يذكر الله عز وجل ليلا نهارا ولا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل، فهو الآن في أثناء قضاء الحاجة قد أمر أو نهي عفوا عن عدم ذكر الله عز وجل. هو نهي عن عدم ذكر الله عز وجل في هذا المكان تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى، فكيف يطلب المغفرة من ماذا؟ من شيء هو أمر بالكف عنه. وهل الحائض مثلا بعد أن تنتهي من حيضها تقول غفرانه أنني تركت الصلاة أو نحو ذلك؟ لا، هي تركتها بأمر الشرع، تركتها بأمر الشرع. وإنما الحكمة فيما يظهر كما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وفي هذا من السر والله أعلم أن النجو، يعني الخارج من السبيل، أيضا يسمى نجو، يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه. قال: هذا النجو يعني الغائط والبول يثقل البدن ويؤذيه لاحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها، فهما مؤذيان مضران، الذنوب والغائط والبول أجلكم الله. قال: فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب، فحمد الله عز وجل عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه عنه، وأسرار كلماته وداعيته فوق ما يخطر بالبال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من إغاثة اللهفان. فوكأنه يقول رحمه الله تعالى أن هذا الأذى الذي في داخل الجسد أيضا هو مشابه للأذى الذي في داخل القلب من الذنوب والمعاصي، فكما أنه تخلص من الذي يؤذي بدنه، يسأل الله عز وجل أن يخلصه مما يؤذي قلبه. يعني هذه أفضل المناسبة بين قول غفرانك عند أو بعد خروجك من الخلاء. قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا أيضا فيه حديث لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان لا يصح فلا ينبغي قوله حتى يثبت. فإذا ثبت مثل غفرانك، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذه كلها في الصحيحين، إذا ثبتت يقولها الإنسان، وإلا فلا. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا أيضا مما استحبه الفقهاء، ويعتمدون في حديث رواه البيهقي عن زمعة عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه قال: قدم علينا سراقة ابن مالك ابن جعشم، قال عليه الصلاة والسلام: أمرنا إذا دخلنا الخلاء أن ننصب اليمنى ونجلس على اليسرى. وهذا الحديث لا يصح البتة، فهو مسلسل بالمجاهيل. زمعة مجهول، ومحمد عبد الرحمن مجهول، عن رجل مجهول، من؟ عن أبيه. يا شيخ، هذا ما ينفع عند أهل الحديث أبدا، ما يصلح أبدا. ولهذا بارك الله فيك لا تجد اعتماد الفقهاء كثير على هذا الأثر، يعني لا يكاد يعرفه غالبا إلا طلاب العلم لأنه يدار، لكن حتى العام ما يعرفون مثلا بعض الأحاديث، حتى الحمد لله الذي بعني الأذى وعافاني، لأنه ضعفه ليس كضعف هذا الحديث. أما هذا الحديث مسلسل بالمجاهيل، يعني زمعة غير معروف عند أهل العلم، ولا محمد بن عبد الرحمن، وهذا محمد بن عبد الرحمن يروي عن رجل، من هو؟ ما نعرف. وهذا الرجل يروي عن أبيه أنه لقي سراقة ابن مالك رضي الله عنه فقالهم كذا وكذا. فإذن لا يستحب ولا يسن أصلا عند الفقهاء، لكن إذا ثبت طبيا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن هذه الجلسة تنفع فنعم، لكن لا تقول شرعيا فقهيا، لا، أمر طبي آخر يعني يفضل أنه أفضل لبدن الإنسان، أفضل لتسهيل خروج هذا الأذى ونحو ذلك، هذا أمر آخر. أما أن يقال فقهيا والفقهاء استحبوا ونحو ذلك فهذا لا يصح. قال ويستتر بحائط أو غيره. ويستتر الآن ويستتر، طيب، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، قد نقول يستحب أو يسن، لكن ذكرنا أن الحديث ضعيف فلا يسن ولا يستحب، لكن ويستتر يستحب يعني ولا يسن ولا يجب؟ ها، يجب. شوف أحمد بعد ما تغير الرأي، هو لابد أن تقول فيه تفصيل، لابد أن تقول فيه تفصيل. ويستتر بحائط أو غيره فيه تفصيل. إذا أردت ستر العورة المغلظة فهذا يجب بالإجماع، فهذا يجب بماذا؟ بالإجماع، أنه لا يجوز لمسلم أن يكشف عورته عند أحد إلا ما استثنى الشرع، سواء لحاجة أو لغير حاجة، إلا إذا وجدت ضرورة كإجراء العمليات أو نحو ذلك. ولهذا نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع أن ستر العورة عن أعين الناس واجب بالإجماع، واجب بالإجماع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وينظر الرجل آخر إلى عورته ونحو ذلك. هذا كله أمر محرم، لكن هذا الاستتار يعني ستر العورة أثناء قضاء الحاجة واجب ويحرم عليه كشفها، لكن ستر البدن مستحب. فرق كبير. يعني مثال ذلك أن يبعد الإنسان، يعني خرج رجل مثلا على سبيل المثال مع أصحابه إلى منتزه البيضاء هنا في المدينة، ثم أراد أن يقضي حاجته فأبعد عنهم هناك، لكنهم يرونه، يرون جسده لكن لا يرون عورته. هنا يقول يعني عدم استتار بدنه لا إثم عليه. ما الدليل؟ ها، طيب، وجه الاستشهاد. نعم، حديث حذيفة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام مر على سباطة قوم، يعني زبالة قوم، فبال قائما رآه، يعني رأى جسده أنه يقضي حاجته، فقال ادنوا، ثم دنا منه ثم توضأ ومسح على خفيه. وفي حديث أنس، حديث ابن مسعود، كنت نعلم حديث أنس عفوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، كنت أحمل أنا وغلام نحوي أداوة من ماء وعنزة، وكان يستنجي بالماء، فكان الصحابة يرون جسده عليه الصلاة والسلام لكن لا يرون عورته، فدل ذلك على وجوب ستر العورة وعلى استحباب ماذا؟ استحباب أن يستر جسده بالكامل. لكن إذا مثلا أبعد لكن ما زال الناس يرون جسده أو نحو ذلك لكن لا يرون عورته فهذا أمر جائز. قال ويبعد إن كان في الفضاء، يبعد بعيدا، خرج مع جماعة من أهله أو قرابته أو زملائه وأراد أن يقضي حاجته في الصحراء أو في الفضاء، يبعد تماما حتى لا يعني يسمع منه شيئا أو يشم منه شيئا أو نحو ذلك، أن هذه أمور تؤذي وتؤذي الناس، فيبعد ما استطاع، يبعد ما استطاع. وهذا يختلف، اختلاف المكان، اختلاف الوقت، قد يكون في الليل، قد يكون في النهار. يعني في الليل لا يحتاج أن تبعد في الفضاء، يعني أحياناً قد تبعد قليلاً خلف جبل صغير أو نحو ذلك أمره أهون، أو في النهار تبعد حتى لا يراك أحد، هذا أيضاً من الأمور المستحبة لأنه أستر للإنسان. قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، لا يحل يعني إيش؟ يعني يحرم. إذن هذا الأمر محرم، وإذا قلنا محرم نفتقر إلى الدليل، الآن نحتاج إلى دليل، والدليل ما قاله عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. اللاعنين أي اللذين جلبا لأنفسهما اللعنة، جلبا لأنفسهما اللعنة، لأن الإنسان إذا رأى مثل هذه القاذورات في طريقه أو في عند شجر مثمر أو في نحو ذلك أو أماكن جلوسهم سيلعن الفاعل، سيلعن الفاعل. وهنا أيضا اختلف أهل العلم، هل يجوز لك أن تلعن مثلا رأيت رجل يتخلى في طريق الناس، هل يجوز أن تلعنه بالتعيين؟ قال أهل العلم لا، إنما تلعن على سبيل العموم، لعن الله من مثلا تغوط أو تبول في طريق الناس أو في هذا الطريق أو نحو ذلك. وأيضا قوله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا أمر محرم أن تؤذي الناس بهذه القاذورات في طريقهم أو محل جلوسهم. هنا قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، يعني طريق مسلوك يسلكه الناس يمشون به يستعملونه، بخلاف الطريق المهجور، يعني هناك طريق مهجور ترك من سنين لا يمر به أحد واحتاج الإنسان لقضاء حاجته لا بأس، إنما المقصود الطريق المسلوك الذي يرتاده الناس أو محل جلوسهم، جلوس الناس هذه الأماكن يجلسون فيها. يعني هناك مثلا على سبيل المثال هنا في المدينة أماكن محددة للجلوس، فيها بعض الأعشاب بعض الأشجار، يجلس الرجل مع زوجته مع أبنائه يشتمون الهواء الطلق ونحو ذلك، ويأتي الأخ الفاضل ويتغوط ويتبول في هذه الأماكن، هذا استحق اللعنة لأنه أفسد هذا المكان، أفسد هذا المكان على هؤلاء الناس، هذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. قال أو تحت الأشجار المثمرة، لماذا؟ لأن هذه الثمار أحيانا قد تسقط وتسقط على هذا الغائط والبول فتلوث وتفسد هذه الثمرة، وأيضا هذه الشجرة قد يستظل بها الناس، فالناس تحتاج إلى ظل هذه الشجرة، فلا يجوز الإنسان أن يتغوط أو يتبول في هذا المكان أو في محل يؤذي به الناس، أي محل، لأن العبرة بأذى الناس ليس فقط في الطريق أو تحت شجرة أو نحو ذلك، كل مكان يحتاجه الناس ويرتاده الناس لا يجوز قضاء الحاجة به، حتى أن بعض العلم قال ولا يجوز، يعني بعضهم قال في ظل لا يجوز أن أن أن أن يتغوط أو يتبول في ظل الناس، قالوا وأيضا لا يجوز له أن يتغوط أو يتبول في الشمس في أثناء الشتاء، لأنه ماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى حرارة الشمس في الشتاء، فيخرج من الظل إلى الشمس يريد الدفء، شدة البرد يريد الدفء مثلا، فأن تتغوط في هذا المكان الذي تتسلط فيه الشمس أو تكون فيه لا يجوز لك ذلك. الإنسان إذا كان في أماكن قضاء الحاجة فهذا أمر سهل، وإذا كان في الفضاء يبعد ويختار مكانا ليس فيه طريق الناس وليس فيه شجر ولا ظل الناس أو نحو ذلك فيقضي حاجته. قال ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. وهذه المسألة من أكثر المسائل اختلافا عند أهل العلم، فيها أكثر من كم؟ من 7 أقوال. ولا تهمنا الأقوال المختلفة، إنما يهمنا الصحيح منها، أن بعضهم قال يجوز مطلقا، وبعضهم قال لا يجوز مطلقا، وبعضهم قال يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء، بعضهم يقول يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، وبعضهم قال الاستقبال ولا الاستدبار، وبعضهم يقول هذا كله غير صحيح فقط أهل المدينة ونحو ذلك. والصحيح بارك الله فيكم أنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء، لأن إذا كان الإنسان في الفضاء في الصحراء في البر في السفر في مكان خرج في السفر نزل في الصحراء لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، ماذا يفعل؟ يشرق أو يغرب. إذا كانت القبلة شرقا أو غربا يشمل أو يجنب، ليس المقصود المشرق والمغرب، إنما كان المقصود المشرق والمغرب لأهل المدينة لأن قبلتنا جنوب. أما إذا كان في البنيان فيجوز أن يستقبل أو يستدبر، كلاهما يجوز أن يستقبل أو يستدبر. ما الدليل؟ الدليل الأول على الاستدبار حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رقى يوما قدرا لا تتبعا، قدرا رقي يوما هكذا له حاجة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة يقضي حاجته، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام نظرنا إلى فعله عليه الصلاة والسلام وعلى الحال التي كان عليها أنه في المنزل في دار حفصة، فدل على أنه في البنيان، ولهذا بعضهم قال فقط الاستدبار يستدبر لكن لا يستقبل، هذه من الأقوال. وأيضا دليل آخر ما رواه جابر رضي الله عنهما فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة، وهو حديث صحيح أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء، قال أي جابر، ثم رأيته قبل موته بعام، قبل موت من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، قبل موته بعام يبول مستقبلا القبلة. يقول ابن حجر حتى لا تقول لا يا أخي هذا أيضا في الفضاء أيضا، لا، رآه الذي يظهر أنه رآه في البنيان. يقول ابن حجر في الفتح: والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي. ما هو حديث النهي؟ الذي ساقه المصنف: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا ولكن شرقوا أو غربوا. هذا حديث الأصل اتفق عليه. قال: والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي، خلافا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه، لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم لمبالغته في التستر. ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد، كما سيأتي كذلك في رواية جابر إلى غيره إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. فهنا قال المصنف: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة أطلق. والصحيح أنه لا يستقبلها ولا يستدبرها في الفضاء، أما في البنيان فيجوز، وإن كان الأولى ماذا؟ عدم استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان. والله الحمد الآن كل أو جل بيوت المسلمين هكذا، حتى أن المهندس المسلم إذا أراد أن يصمم البيت ويبني بيتا مباشرة، إذا جاء أجلكم الله يعني مكان موضع المرحاض، يبحث عن القبلة، قبلة هكذا شرق أو غرب. يعني حتى عوام المسلمين هؤلاء مهندسين أو نحو ذلك يتجنبون هذا الأمر. لكن مثال ذلك لو أن إنسان وجد هذه المراحيض في بيت أو في فندق مثلا أو في شقة مفروشة أو نحو ذلك، استقبال القبلة أو استدبارها لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج، ولا يلزمه أن يكسر البلاط ويغير المكان أو نحو ذلك، لا يلزمه. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن عمر وذكر جابر رضي الله عنهم جميعا أن ابن عمر رآه يستدبر الكعبة ورآه جابر يستقبل القبلة، وكان ذلك في البنيان. أما في الفضاء فلا يجوز له أن يستقبل الكعبة لا بغائط ولا ببول. طيب، نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.